الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نشاهد فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 84 بعد 600، ونحن بين يدي الصفحة 3 بعد الألف، وحديثنا ما زال متصلا بالروح، ذلك الكائن الذي هو من عجائب خلق الله تبارك وتعالى. الحديث عن الروح لا يمكننا أن نتحرك فيه إلا بالنص، ذلك أن الكون الذي نعيش فيه شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متصلين به أو ببعضه أو ببعض ظواهره بالحواس، فلدينا المنظورات عبر النظر، المسموعات، المشمومات، المذوقات، الملموسات. أما ما خرج عن هذه فإنه لا صلة لنا به عبر الحواس، وربما تكون لنا صلة به عبر آثاره من خلال المحاكمات العقلية، حيث نستدل بالأثر على المؤثر. وقد شاء الله تبارك وتعالى كما جاء في كتاب الله عز وجل أن يقسم بأمرين من أجل أن يوسع آفاق الإدراك فينا. قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يفهم من هذا أنه لدينا آفاق فكرية ولدينا مدارك، هذه نأخذها لا من الحس وحده، والذين حشروا أنفسهم في الحس خنقوا الفكرة فيهم، ذلك أن موضوع المعلومات، موضوع الحقائق، الحس له علاقة، والحس إنما هو مدرك من مدارك هذا الإنسان، ولكن من قال بأن هذا الوجود إنما حصر حصرا في الحس؟ والذين لا يؤمنوا إلا بالمحسوس نقول لهم لقد أجهضتم حقيقة كبرى فيكم، وهي أن الإنسان خلق فيه ما به يستدل على المؤثر بالأثر، ولا يشترط بالمؤثر هنا أن يرى بالبصر أو أن يلمس باللمس أو أن يسمع بالسمع، وإنما مدارك الحواس حق وقد أكدها الواقع ولم تنكرها شريعة الله عز وجل، ولكن الآفاق الفكرية الاستنداد إنما هو أكبر بكثير من قضية الحواس. وقد بين العلماء أن المعلومات التي تتأتى عن طريق الحواس جزء من 100 جزء، إذا تمكننا من أن نحصي المعلومات في 100 جزء وإلا فهي أكبر. ومن هنا قال تعالى ونحن وصلنا إليه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعجيب أن قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا جاء عقب أو متصلا به: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كأن القرآن الكريم يشتنا إلى أنه هناك مخلوقات قد أبدعها الله تبارك وتعالى وأخبرنا عنها، وطلب منا أن نؤمن بها بالغيب، ذلك أنه لا صلة لنا بالحواس بها. والأصل في عالم الجن من هذا الضرب، لا يشترط حتى أؤمن بالجن أن يطلع لجني أبدا، وعالم الملائكة أيضا من هذا الضرب، لا يشترط حتى أؤمن بالملائكة أن يظهر لي ملك من الملائكة أو أتصل بملك من الملائكة. وحيث اتصلت بالجن ورأيته أو استمعت إليه أو صرحته خرج الأمر عن دائرتي أو إطار الإيمان. الإيمان والتصديق بالخبر. والعجيب أن عالم الجن عالم قد جاءت آيات قرآنية كثيرة فيه تبين كثيرا من أوضاعه، وهو عالم مكلف كالإنس تماما، وكثير من الآيات قد جمعت بين الجن وبين الإنس في التكليف، ومع ذلك لا نحس بصناعاتهم ولا ذراعاتهم إن كانت لهم ذراعة ولا ملابسهم. اللهم إلا إذا جاءت أحاديث تحدثنا عن طعامهم كما ورد في بعض الأحاديث، وحتى هذه نؤمن بها إمام من الغيب، لأن الذي لا ينطق عن الهوى وهو عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام هو الذي أخبرنا عن هذا العالم، لا صلة لنا به إلا الصلة التي قررتها النصوص أو جاء بها الواقع دون ما اشتقت في هذه الصلة. فعلى الملائكة لا نرى لهم أثارا فينا، اللهم إلا لون من ألوان اشتراح الصدور. ولذلك الملائكة لهم أوضاع ولهم وظائف، وهم أيضا من العوالم المغيبة عنا والذي دعينا إلى الإيمان بها. من العلماء من قال إخفاء هذه العوالم مع كونها من كبريات العوالم، عالم الجن عالم كثير كثيف، عالم ملائكة، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من موضع قدم إلا وملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل، أطفي السماء وحقنا أن طائف. ثم عالم ملائكة 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور ويمرون به بعد الطواف ولا يرجعون إليه، وكل يوم كل يوم تعالى عالم لا يعد ولا يحصى. طلب الإيمان به، طلب منا الإيمان به من أجل الإيمان بالغيب المطلق. هذه خطوة تقرب القلوب من أجل الإيمان بالغيب المطلق. ما الغيب المطلق؟ قال وجود الله تبارك وتعالى، أن نؤمن بذات الله عز وجل وصفاته عبر ما دلنا عليه هذا الكون وجاءت به الآيات، والآيات التي آمنا بها بناء على الدليل والبرهان هي التي دلتنا على آفاق طلب منا أن نؤمن بها. نحن مع قوية الروح، ولعل من عجائب الروح أننا بها قد أقمنا، وهي الجزء الجوهري في وجودنا، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ومع ذلك هي تفاسك غيب، بل اندفع بعضهم من شدة لزوجة حسه إلى أن سار الروح. وإذا ما سألته عن هذه الظواهر الحيوية فيه قال هي تفاعلات كيميائية فيزيائية، ولا علاقة لنا بمثل هذا التصور. ذلك أنه أبى أن ينظر الروح، علما بأنه أدلتها سواء من النصوص أو من العقل، أدلة الروح عقلية، لكن لا نستطيع أن نتحرك كما قلنا في عالم الروح من حيث التعرف إلى المواصفات، لأنها تأبى أن تدخل المختبر. العلوم الكونية علوم مختبرية، علوم نقف على ظواهرها التي درسناها وتتبعنا آثارها ومركباتها وعطاءاتها، فإذا بنا نقول في عالم الكيمياء وفي عالم الفيزياء وفي عالم الإحياء أو الأحياء وفي العوالم الأخرى التي يعرفها الدارسون الباحثون في العلوم الكونية. الروح نفخت فينا بناء على النص، تبقى معنا ملازمة إلى أن ينتهي الأجل. إذا انتهى الأجل انفصلت العلاقة بين البدن وبناء الروح، تبقى هذه العلاقة منفصلة، وإن كان هناك صلة في عالم البرزخ فهي صلة جزئية ليست كلية. أقصد بهذا أننا نحن نتعامل مع الجسد ظاهرا في عالم التكليف، والروح من وراء هذا الظاهر، أما في عالم البرزخ فهناك الروح هي الأصل، كما أن الجسد في هذه الدنيا في دنيا التكليف إنما هو الأصل، وتبقى صلة ما كالصلة بين الروح والبدن في دار التكليف بين الروح وبين البدن في عالم البرزخ. وإن فني البدن في حسنا تبقى على قول هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. إلى أن يأذن الله عز وجل بتزاوج الروح مع البدن وإلى النفوس زوجت وهناك نعرض على الله تبارك وتعالى. الفرق بين تعلق الروح بنا في هذه الدار وتعلق الروح بنا في عالم الآخرة أن التعلق هناك تعلق بقاء، هنا تعلق فناء، هنا تعلق لأجل كأن أعطيه أنا فترة وهذه فترة تبقى الصلة فيها بين الروح وبين البدن قائمة إلى أن تنفصل. هناك لا انفصال، لأن خلود فلا موت، يعني لا يعود هناك ذر من انفصال بين الروح وبين هذا البدن، البدن الأخروي الذي شاء الله عز وجل أن يكونه ليبقى أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين وأهل النار في النار أبد الآبدين. كنا عالم الروح عالم نصي، لأن الروح لا تدخل مختبرات، ومن هذه الحيثية ما لنا إلا أن نتعرف إلى المواصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأزين والمتعلقة بالروح. ما وراء ذلك ليس لنا إلا ذلك. طبعا في المجلس السابق أذكر أن هناك ما يسمى بالتجربة الروحية، لما لم يكن الجميع أو لما لم يكن الكل على مقدرة من التجربة الروحية نحن أقصيناها، وإلا فالتجربة الروحية تجربة قائمة، على معنى إذا ما تكتل وجود الإنسان في البدن وصار البدن حسه ومعناه، مع ذلك أنه صار كتلة حس. أما إذا رقى أمر الروح، ولا أقول على حساب البدن، وإنما أعطى البدن حقه وأعطى الروح حقها، غذى الروح بما غذى به البدن، ولا أقصد هنا بما على أنه الروح تأكل الخس والبقلة، وإنما غذاء الروح غذاء معين وغذاء البدن غذاء معين. إذا ما فعل ذلك وكان له نصيب من ذكر الله عز وجل، ليس هناك مصاعب أرقى وأسرع من مصاعب ذكر الله تبارك وتعالى، لكن الذكر على وجهه، على معنى أنه حيث يذكر الله تبارك وتعالى يذكره مستحضر ما أمكنه الاستحضار، إلى أن يغشاه نور الذكر غشيانا هو يدري أن ثمة روحا يعيش روح فعلا. ولذلك لما سئل الحكيم أنا ما أحضر هذا، قال أنا ما أحضر في ذكري، أترك الذكر؟ قال لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك فيه، لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك فيه، فرب ذكر مع غفلة يورث ذكرا مع حضور، ورب ذكر مع حضور يورثك غيبة عن كل ما سوى المذكور. وهذه حالة هي منحة من الله عز وجل، لكن البداية منك الذي لا يجلس في مجلس الذكر ويذكر الله عز وجل كيف يحصل أو يحصل تلك النتيجة، علم بأن الوجود الذي نحن فيه وجود أسباب وسببات. وإذا ما تقدمت أنت إلى الله عز وجل، جاءك الحديث من تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت بباعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. وهنا الملحظ من الحديث أن فرقا هائلا بين ما منك إلى الله وما من الله إليك، منك الشبر ومنه الذراع، منك الذراع ومنه الباع، منك المشي ومنه الهرولة. وهنا حتى ما نبقى في المجازات قال منك أن تديم حضور قلبك مع الله، وهو الذي يغرق قلبك في أنوار الحضور، منك أن تحفظ الجوارح، فإذا بالجوارح مصونة محفوظة مصانة بصيانة الله تبارك وتعالى، منك أن ترجم اللسان عن كل ما يبعدك عن الله عز وجل، ومن الله عز وجل أن يحفظ لك هذا اللسان، وهذا يدخل فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بين النوافل حتى أحبه، فإذا حببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يصل به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وفي الروايات وقلبه الذي يعي به القلب الذي يعي به إلى آخر ما هنالك. يعني أنت تصبح ربانيا، ربانيا يعني محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. يقول في تفسير كبير فخر الرازي قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دعك من التفسير الكبير، هل نفهم من قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أن العلم إيتاء وما أوتيتم؟ نعم، من آتانا العلم علم الإنسان ما لم يعلم. لا يمكن أن يفتى علي بذرة ولا مجرة من علم أو من حقائق أو من فهم إلا بالله، سواء شعر بذلك الشاعر أو لم يشعر، كان متبرد المشاعر، ما عندنا مشكلة في هذا. وما أوتيتم بناه للمجهول. وهنا لما كان الفعل مكثفا يراد أن يثبت لهذا الإنسان أنه مؤتى، لم يبنه للمعلوم، ما قال وما آتيتكم من العلم آتيتكم الأنصار، ما آتيتكم إلا قليلا، خاصة في معرض الامتنان. وما أوتيتم في معرض الامتنان، ما أستطيع أن أستوعب اللمسة لو أن النص كان وما آتاكم الله من العلم إلا قليلا، فإنه من الله ما في قليل، فكيف يكون قليلا من الله تبارك وتعالى؟ ولذلك هنا ستر الاسم الأعظم، ستر. وهذا أيضا من الأمور التي كتاب الله عز وجل على هذا المنحى وأعمق أعمق أعمق، ثم أثبت لنا أن بأيدينا علم، صحيح هذا الكلام، لكن المشكلة أحيانا في أن بعض الرؤوس تذكر من زبيبة. بروموتيوس درسناه في الأدب الإغريقي في الجامعة، يمثل المدنية المعاصرة. ما هذا بروموتيوس؟ قال عبارة عن، لاحظ المدنية، عن كلام المدنية الآن، وهذا صحيح. ولذلك بعضهم ما أريد أن آتي بقوله، لكن بصورة عامة جعل أن الدين لا وجود له، بمعنى لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي، لأنه انتهى الموضوع الآن. الدين كان لما ما كان في علم، ما دام في علم الآن لا دين. أتكلم بأفشع من هذا، لكن بعمومه هي أسطورة حقيقة. هذه الأسطورة أن صراعا قام بين الإنسان والآلهة، هؤلاء وثنيون لنا مو إله واحد، كان عندهم إله العنب وإله الخمر وإله الحب وإله الغرام وإله العشق وإله الحرب وإله السلم، كل الآلهة كثيرة عندهم. قال لما قام هذا الصراع ما كان من هذا الإنسان إلا أن تغلب، لازم يتغلب، فصار إلها. أحدهم من كم يوم منسوخ باطنا قبل أن ينسخ ظاهرا، بيعبر على أنه هذا الإنسان صار نصف إله. عجيب لماذا قام نصف، ما قال كامل مثلا، هو له تصوره. لما فعل ذلك تمكن هذا الغالب الآن إنسان على فكرة. لاحظ الصراع، علما بأنه حتى ما يعني أغبش على الصورة الحقيقية، الإسلام جاء يدلنا على الله عز وجل، وجاء يعرفنا أن هذا الكون خلق الله، وجاء يبين لنا أنه لا عداوة على الإطلاق بين الإنسان والكون. نحن لسنا في صراع مع الكون، على الإطلاق لسنا في صراع مع الكون. الكون مسخر لك، كيف أنت تتصارع مع ما هو مسخر لك؟ لا تتصارع، لا تصارع مع ما هو مسخر لك، وما تحتاج مع هذا الكون إلا أن تتعرف إلى وظائفه. وهذا له من ألوان العلم. ولذلك الإنسان مع هذا الكون عبد لله عز وجل الذي سخر له هذا الكون، بخلاف النظرة الأخرى. قال لما غلب ما كان منه إلا أن سرق الشعلة، هاي شعلة الأنبياء عن جد نحكي أنا ما تظن هذا هو الصح، وإن كان بعضهم يعني يلبسها ويشلحها ويبين عورته معدنة مش في هذا. هذه الشعلة تسمى الشعلة المقدسة. شو الشعلة المقدسة؟ يعني العلم. تمكن الإنسان من استلاب العلم من الله عز وجل، صار الله عز وجل بلا علم هو صار بعلم. فما كان الآن لاحظ، فما كان من الآلهة إلا أن انتقمت. هو هذا العرض إن شاء الله ما يعني ما بيغبش، يعني هو عرض لثقافة غربية على فكرة، كثير من العقول مجبورة على هذا المعنى. قال ما كان من الآلهة إلا أن ألقت القبض عليه وصلبته على قمة جبل الألب، صلب هناك وترك جسده نهبا بالصقور والجوارح. هي عقل الإنسان. ولذلك بقي الصراع قائما بين العلم والكنيسة، لأن يعني الكنيسة تمثل الإلهية. هكذا لاحظ كيف فلسفتم في هذه المسألة. نحن قلنا أنتم أبعدتم كثيرا، فعلا أبعدتم كثيرا. نحن نتعبد الله عز وجل بطلب العلم، بل بفهم هذا الكون بمقدار ما تفهم هذا الكون تكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم هذا الإنسان العاقل الذي وعى عن الله عز وجل عرف من ذاته أنه مفتقر. هم ظنوا أنهم ليسوا بفقراء، ظنوا أن غناهم غنى ذاتي، ظنوا أنهم ليسوا محتاجين إلى من يبدعهم، مع أنه هم بحاجة ماسة بعد الطعام إلى، وهم بحاجة ماسة إلى الهواء، وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء، وهم بحاجة ماسة إلى الدواء، وهم بحاجة ماسة إلى الضياء. وهم أنت جملة فقراء، لكن أنت ما خرجت عن الرحم إلا إلى رحم أوسع وهي الأرض. أنت ما زلت بالحبل السري، وإن قطع الحبل السري بينك وبين الأم. الفقير بيقين فقير. ويبقى التحدي الأكبر، مهما عبد هذا الإنسان من حيث إنه أعطي الاختيار فأساء الاختيار، عبد انتظر، لأنه في ترى مسائل لا تحل إلا بالزمن. أنت اقرأ القرآن فانتظر، انتظر، يعني هناك قضية لا تحل إلا بالزمن. انتظر، نحن ننتظر وأنت تنتظر. ونحن قد قرأنا عقدة الانتظار، انتظار نزل في مكة، ونحن الآن صار تاريخا هذا. قرأنا عقدة الانتظار، أين أبو جهل وأين عقبة المعيط وأين عتبة وأين شيبة وأين وأين وأين وأين الذي نفخوا في وجه الدعوة حتى انتفخ سحرهم، أين أولئك الذين عاندوا، أين الذين جاءوا من أجل أن يقاتلوا، أين الذين حشدوا الحشود وجاءوا بالأحزاب. كل هؤلاء سقطوا في العنوان هذا اللي الآن في دراسة عليه، أنه مزبلة التاريخ. مو موضوع مزبلة التاريخ، على وقت مزبلة التاريخ المزبلة مزبلة، لكن المشكلة في عالم برزخ لا يحمد حالهم فيه على إطلاق، حفرة من حفر النار. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام وما أوتيتم من علم الأقل حقيقة. الدليل حفز مستمر للتعرف على فكرة. لولا أن في شوق أو لولا أن في عطش شديد للمزيد لما كانت هناك بحوث كثيرة جدا. هل انتهينا من البحوث؟ هل عرفنا كل شيء؟ ما عرفنا كل شيء نحن حقيقة. بالعكس، العالم الحصيف العاقل يرى أنه مهما ازداد إنما يحتاج إلى أكثر. الزيادة أحيانا اتساع، واتساع آفاق جديدة. ألا ترى معي بأني لو وقفت أنا مع بوابة سكة الحديد أرى أن القضيبين الحديديين قد التقيا على بعد 20 متر 30 متر تداخلا، يعني بمقدار ما أتقدم تنفتح، بمقدار ما تتعلم ترى أنك ما تعلم. وهذا شأن العالم. عم تكلم حتى لو لم يكن مسلماً على فكرة. العالم الوقور، العالم الذي يتقن منة العلم، الذي فهم عن هذا الكون. ومرة قرأنا وهذا موجود كتاب منتشر، الله تجلى في عصر العلم، كتاب لعشرين من علماء الكون ومختلف التخصصات، يثبتون كلنا على المستوى، يثبتون أن هذا الكون دلالة على الله تبارك وتعالى. فبعبارتهم، العبارات اتفقت على أن هذا الكون دال على الله تبارك وتعالى. إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أن عقول الخلق، يقول الفخر الرازي، قاصرة عن معرفة حقيقة الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني توجه من التوجهات، أن أمر الروح يرجع إلى كن فيكون، هي لون من ألوان المخلوق المكون بأمر كوني من الله تبارك وتعالى. ولذلك لو أن قد أوطينا بما به نؤهل لمعرفة حقيقة الروح لأعطانا الله عز وجل، ما المانع؟ لأنه هناك حقائق لعلها أكبر قضاء أصلا من قضية الروح، لكن العقول قاصرة. ثم لو افترضنا أنه قد أعطينا الطاقة، لأن بعضهم ذهب إلى أن المسألة لا تتعلق بإثبات الروح ونفيها، وإنما تتعلق بكل الروح. ومن القفزات العلمية الهائلة التي أتى بها المسلمون لما كانت لهم صولة وجولة في العالم، لما كانوا مسكين بزمام الحضارة والبناء، قال توجهوا إلى العلم التجريبي. العلم التجريبي بيقين هذه الدراسة، بيقين ما تقوم عليه أوروبا الآن بذرته من عند المسلمين. العلم التجريبي، ما الفرق بين العلم التجريبي وغير التجريبي؟ قال البحث في الميتافيزيقا بحث ممكن ما تحصل منه كثير حقيقة. يعني تعالوا حتى نتعرف الآن إلى كل الملائكة، 20-30 سنة 40 سنة بكل أنت لست مطالب بكل الملائكة ولا بكل الجن، وأنت وإنما أنت مطالب به هذا الكون مسخر لك، استفد من هذا التسخير. تعرف إلى الماء وتركيبه، إلى التراب والمواد، تعرف إلى علاقة بين البذور وبين التراب، تعرف انتقل إلى العلوم التجريبية، علم تجريبي. هنا يقول ما دل عليه قوله على أنه لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما أبهمه عنه من الروح وغيرها مما يمكن للبشر أن يعلم به، وليس على جميع معلوماته تعالى، وإلا لزم مساواة الحادث بالقديم. طبعا عدة معاني، ولعل منها هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري كنه الروح؟ سؤال. هو طبعا هذا السؤال لا يدخل في تركيب الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء قلت أنا علم وأنت قلت لا ما علم، فرق. أنت ما زدت بعدا ولا أنا زدت قربا حقا، وإنما هي أدلة أو فهوم. لما قال وما أوتيت من علم إلا قليلا، أنا أفهم منها كما الكلام الراجي الآن أنه يمكن أن يفهم الله عز وجل من شاء بما شاء. ومن جملة ما شاء أن يفهمه للرسول صلى الله عليه وسلم أمر الروح وكنه الروح وحقيقة الروح، هذا هو الذي يفهم. هل هذا سؤال لعله بعضهم يشطح فيه، يشطح في الجواب، يعني هل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كل علوم الغيب؟ هاي كل علوم الغيب ابدا، ما قال بانه يعلم كل علم الغيب ابدا. علم ينطاق لهم علم اوسع، علم في الوجود. لو قلت اي مخلوق لديه علم مثل علم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقطع بانه صام تفرد بالعلوم التي علمه الله عز وجل اياها، هذا امر واضح تماما. لكن هل قد أحاط النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما علمه الله، يعني بما هو مساو لعلم الله؟ لا أبدا، مو صحيح هذا الكلام. ولعل ابن أبي جمرة في بهجة النفوس ما له وما عليها يشرح أحاديث البخاري ومن جملة الأحاديث يقول عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام: ما من شيء لم أكن أريثه إلا رأيته في مكان، حتى الجنة والنار. يعلق هو يشرح الحديث يقول: لا ينبغي أن يفهم من هذا أن كل ما علمه الله عز وجل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نتكلم عن ما من شيء لم أكن أريده مما يمكن أن يرى، وذلك بعضهم يقول حتى رؤية الله عز وجل لم أكن أريده إلا رأيته في مكان هذا. وقوله حتى الجنة والنار يعني إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أو حتى الجنة والنار يعني رأيت الجنة ورأيت النار، وهذا كله صحيح لا مشكلة فيه. هل يتساوى علم القديم مع علم الحادث؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم علم حادث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، وعلم الله عز وجل علم أزلي أبدي، لذلك لا تساوي على الإطلاق بين علم الله عز وجل وعلم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. وهذا ما أظن أنه يخرج عنه من له اعتبار، كان بيقول إلا مجنون، لكن من له اعتبار بعمومه. قول عبد الله بن بريدة: الطرح الذي طرح، هل درى عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام حقيقة الروح قبل أن يتوفى؟ هل ترى؟ وأيضا في مسألة ضمت لهذه: علم الساعة لا يعلمه إلا الله. يأتي السؤال، وسبحان الله أحيانا يطيب لهم أو يطيب لبعض العقول أن تكثر من أسئلة التي لا تقدم ولا تؤخر على فكرة، هي لهم الألوان انشغال أو إشغال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري علم الساعة، وفي نصوص في هذا حقا: ما السائل عنها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى آخره إلى آخره. قال: ما خرج إلا أعلمه الله عز وجل ذلك. ما أعتقد ذلك، إذا عند الدليل على الرأس والعين ما عندنا مشكلة إطلاق. نحن لسنا ضد الحقائق، وإنما نحن مع الحقائق، لكن أنا ما أستطيع حقيقة أن أتفوس أن أتبحبح في ذكر الحقائق، لأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بي أقول كذا كذا كذا. يعني أنت صبر لحظة شوي، قد تقول الأمر ترى يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الفتيات اللائي كنا يصدحن في عرس من أعراس بني النجار، وفينا نبي يعلم ما في غدي، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا هذا، قولوا كما كنتم تقولون وفينا نبي يعلم ما في غدي. ما يصح أن تشتط يا أخي. وعندنا نماذج من يومين ثلاثة أربعة، والله أنا شفت نموذج عجيب، الكلام كله كان جميل إلا بعض اللقطات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يا أخي ماذا هذا؟ هذا شطط، هذا شطط، ما يجوز على الإطلاق. أعطيني دليل وأنا على الرأس العين، أعطيني دليل وأنا على الرأس العين، ما عندي مشكلة على الإطلاق كما قلت. وأنا ما أطلب دليل صحيح البخاري حتى ما يظن أنه لون ألوان التعنت، يعني دليل ما عندنا مشكلة على الإطلاق في هذا. قال هنا عبد الله بن بريدة: لقد قبض صلى الله عليه وسلم وما يعلم الروح. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم. قال فيه الألوسي طبعا هو مع من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا وأعلمه الله عز وجل أمر الروح، فحيث يأتي مثل هذا النص لقد قبض وما يعلم، قال كان ينبغي أن يوجه هذا القول، ينبغي أن يوجه يقول لعل عبد الله، لاحظ لعل عبد الله يزعم أنما يمتلئ العلم بها. يعني انطلق عبد الله هكذا يريد الألوسي، انطلق عبد الله من النفي من حيث إنه يعتقد أنه لا سبيل للعلم بحقيقة الروح على الإطلاق، وإذا ما انطلق من هذا المنطلق كان له أن يقول أنه خرج ولم يعلم، لأن العلم بالروح أمر مستحيل. يقول وإلا فلم يقبض، لاحظ قول الألوسي ماذا يقول، وإلا فلم يقبض صلاة حتى علم كل شيء، لاحظ كل شيء نص هذا، كل شيء يمكن العلم به، يمكن العلم به قيد هذا، ولذلك حتى مع اعتقادنا بهذا الذي قاله الألوسي لا يتطابق علم الرسول صلى الله عليه وسلم مع علم الله عز وجل، يعني هنا لون الألوان المقاربة فقط. اللوح المحفوظ فيه من علم الله ما فيه، لكن ليس فيه كل علم الله. اللوح المحفوظ مخلوق، وعلم الله عز وجل صفة ذاتية أزلية أبدية، والمخلوق لا يسع من كان أو ما كان من مثل صفة علم الله تبارك وتعالى. علم الله أوسع مما في اللوح المحفوظ، أوسع مما في اللوح المحفوظ، فهناك مقارنات فقط. كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ صحيح، ما كتب الله عز وجل من علم الله وليس كل علم الله تبارك وتعالى. كما دل عليه، لاحظ كما دل عليه حديث معاذ أن صلى قال، لاحظ الحديث، إني قمت من الليل، هذا الحديث، فصليت فتجلى لي كل شيء. طبعا ما يمكن أن يتجلى على فكرة، لأنه في أشياء تبقى غير، وعرفت وتجلى لي كل شيء وعرفت. التعليق الحديث في الترمذي في تفسير سورة صاد من حديث معاذ، وهو حديث المنام الطويل المشهور، وسئل عنه البخاري فقال صحيح، وإن كان البخاري ما أخرجه، وقد شرحه ابن رجب الحنبلي في جزء سماه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، الآية في سورة صاد بالنسبة لاختصام الملأ الأعلى. قال الترمذي حسن صحيح، ورواه أحمد في المسند من حديث معاذ بسند صحيح إلى آخر ما هنالك. يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، فوضع يده بين كتفي فعلمت الذي ما بين السماء والأرض. هذا عطاء الله عز وجل، وهذا من الأحاديث المتشابهة، وضعه كذا، ونحن ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادع، ونكل أمر علمه لله عز وجل، وإن أبى آب إلا أن يعرف. نقول هذا لون ألوان التجلي هو تعبيرا عما منح الله عز وجل الرسول عليه أفضل الصلاة والتمتين في ذلك التجلي. جل الله عز وجل له ما شاء أن يجليه معنوعا. يستأنف أيضا إضافة لهذا بما ورد عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء، هذا الحديث وارد هنا، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. طبعا كلمة حتى الجنة والنار فيها ضبطان، حتى الجنة والنار، حتى بصير حرف عطف واو الجنة، حتى الجنة والنار إلى دخول الجنة، أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم فتنة مثل أو شبه أو قريبة من فتنة الدجال فيما يتعلق بسؤال من ربك ما دينك ما تقول. وما ذكر الآن هو لابد بعد هذا البيان من الحديث عن أولئك الذين قالوا لا تخف في الروح، يعني لا تبحث في أمر ليس بمكانتك أن تتعرف إليه. هذا لون من ألوان ضرب، لون من ألوان تضييع الوقت وهدر الطاقة. لم يطلب منك أن تتعرف إلى حقائق الأشياء التي ما زالت مغيبة عنك، وإنما طلب منك أن تعمر هذه الدنيا بما أمكنك الله عز وجل أن تعمرها به. قال وما ذكر من عدم الخوض في الروح هو المختار. فننسك عن بيان حقيقتها حتى وبيان مقرها من الجسد. طبعا في كلام، لكن نقطع بالعلاقة بين الروح والبدن ما دام هناك أجل، ونقطع بأن هذه العلاقة قد انفصلت، هناك انفصال دون انفصال، وأنت نائم يقع انفصال بين الجسد وبين الروح، ولكنه ليس انفصالا كاملا. ولذلك إذا ما أشرقت الروح على الباطن كانت الرؤى وكان عالم الروح، ومن هنا تتعطل حركة البدن، إذ إن الروح إذا ما أشرقت على باطنه انسحبت عن ظاهره كالشمس التي انسحبت عن وجه الأرض إلى الجهة الأخرى. نحن نعيش في عتمه، يعني هذا البدن لا حركة فيه على الإطلاق، حتى الأذن المفتوحة ممكن ما تسمع إلا إذا كان هناك وهم معين أو إيقاظ معين بالصوت. إذا ما أشرقت الروح على الظاهر كان في يقظة، أنتم في يقظة الآن إلا إذا كان فيكم من هو في يقظة، يعني يقظة أخرى من نوع آخر، يعني الروح مشرقة على باطني في الأخير عظيم إن شاء الله ربي، يعني يجعلنا من أولئك الذين لهم إشراقات الروح على الباطن، على الباطن لكن على الظاهر أيضا، وإلا كنا كأهل كهفي لا يدرون كم لبثوا في كهفهم. هنا فيما يتعلق بالعلاقة، ما العلاقة الآن التي تنفصل بالموت؟ قبل الانفصال انفصال بسيط ضعيف ضعيف، تبقى صلة، يعني الروح قادرة لأنه ما انفصل الآن، ترجع باليقظة، استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا، وهذا هو الأمر. ما الروح ما جتها ما حقيقتها لا ندري، ولا يضيرك، لن تسأل يوم القيامة لماذا لم تعرف حقيقة الروح، ما لك علاقة في هذا الأمر. ابن قيم الآن رحمه الله تبارك وتعالى نقل أقوال الناس في مسمى الإنسان، وطبعا هذه المسألة لعلها من أخطر المسائل في عيش البشرية الآن. أتدري بأن العناية بالبدن هي العناية الكاسحة؟ كاسحة، العناية بالبدن هي العناية الكاسحة. الآن من آخر التحقيقات أنه البشرية قادمة على صراع، صراع ماذا؟ في كشف هذا الصراع انصرعنا، قال قادمة على صراع يتمثل في الصحة والغذاء الصحي. ما شاء الله، والله فيه خير عظيم. أنا لست ضد الغذاء الصحي، بالعكس أنا أعيش على الغذاء الصحي، بمعنى أنا كثير أترسم هذا، لكن هل وجودنا نحن من أجل أنه أخذ أنا ربع بيضة وثلث قرن موز وخسة وست زيتونات أو سبع زيتونات أو بحسب الجدول، مثلا بدك 200 حريرة، تعال حتى أقول لك ما الذي تأكله، بتموت بعد شوي. إذا كان أولئك الذين جعرهم كبير، يعني الأمعاء الغليظة طبعا هذه إذا كانت تخينة شوي شو بدبرها، ما بيجوا بطرف طرف طرف المعدة. هل نحن نثبت إنسانيتنا بهذا؟ نحن وجدنا بمهمة أعلم وأعظم وأسمى بيقين هذا الكلام، ومن غفل عنها كارثة عليه قبل أن تكون على غيره. نحن وجدنا لنتعرف إلى الله عز وجل، وجدنا من أجل أن نحقق في مكاننا في مقعد الصف عند ملك مقتدر، نحن وجدنا من أجل أن نحقق الحقائق التي جاء بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين. فما مسمى الإنسان له؟ ما الإنسان؟ الإنسان إذا قلت لي هو كذا وكذا وكذا بشكل الهيكل، أنت عم تكلم عن هيكل أظن الآن عن جسد، وظني أنه إذا كان تخلصت الروح من البدن أو انفصلت العلاقة بين الروح والبدن وسجي من أجل أن يغسل، إنسان أيضا ما نقص منه شيء، بس غمض عينيه وافتحت ذراعه وقل ما شئت، أنت ما بستطيع يسوي شيء على الإطلاق الآن حتى لو كان جبارا. قال وأنه عبارة عن جسم الإنسان، جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن. الإنسان هو الروح، لما قال جسم عن ذات، الروح ذات على فكرة. وقد قال العلماء وقرروا أنه إذا ما خرجت روحك الآن من بدنك خروج مؤقت، يعني أعطيت إجازة لمدة 10 ثواني ربع ساعة ما عندنا مشكلة، جلست بجانبك أنا ما أفرق بينك وبينها، وجهها كوجهي تماما، أنت مثلك تماما، هي متشكل الروح بالبدن تشكل كامل. ولك ما يضل الروح عن البدن على الإطلاق حينما ترسل الروح من البوق حيث ينفق إسرافيل نفخة البعث، هاي هي الروح نفسها. إذا قال جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن، كلمة داخل هنا ليست على وجهها، يعني داخل يعني بالجوة، لكن في علاقة، العلاقة قائمة، وأنه مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. ماهية الروح غير ماهية الأمعاء والمعدة والبنكرياس والإثني عشرية والكريات الحمر والبيض والكروموسومات مخالفة تماما ماهية. وإذا أردت أن تتعرف إلى تحقيق رائع جدا اقرأ كتاب قصة الإيمان دين جسر. قصة الإيمان دين جسر يأتي بأقوال العلماء الباحثين عن الماهية المختلفة ويقول نديم بالأدلة أنه لا يمكن أن ينتج البدن الروح لأنه مختلف. البدن لا ينتج الروح على الإطلاق، والروح فيها الإحساس مو البدن بس. البدن بالعكس إذا انفصلت عنه الروح لم يعد له فيه إحساس. ومما يدل على المغايرة الآن أعطانا بس ملاحظات أنه لا إذا قطع من الإنسان عضو. الآن بدنا نحن نأخذ من الجسم شيء، هل تنقص الروح أم أنت أنت؟ يعني أنت الذي أنت أو أنا الذي أنا. أنا عارف أنه أنا مو أنت. هذا حتى لو راح قص أظافرك هل تقص الروح؟ ما له علاقة الروح بالأظافر ولا باليد ولا بالهذا، ما له علاقة حقا. يقول فإن ذلك الإنسان يجد من قلبي وعقلي أنه هو عين ذلك. ما تغير حقيقة، ما تغير الروح أمر آخر غير هذا البدن. قبل أن يقطع منه ما قطع، يعني هو قبل القطع وبعد القطع، الذي في حادث يعني وقانا الله عز وجل من السوء لو أنها بطرت رجله هو جالس يقول له قال أنا نقصت روحي من روحي رجل، ما له علاقة معي. هو نفسه تماما، ويذكر تماما ما كان قبل أن يحدث له ما حدث، مما يدل يقينا على أن إنسان شيء مغاير لهذه الأعضاء. كذلك العلم الضروري أيضا، هذا نقطة ثانية. عموما هو ما في أدق من الأدلة التي تقام على أمر يحتاج لدقة إدراك. أما إذا لم يكن دقة إدراك مررها ما عندنا مشكلة على الإطلاق، يعني لا تقف عندها. يقول هنا العلم الضروري يعني البدهي حاصل بأن ها هنا شيئا إليه يشير الإنسان. أنا بقوله أنا من ذاتي ترى مؤيدي. أنا حين أقول أنا مؤيدي يعني أنا الذات. وإسناده إليه أفعاله كقولي علمت أنا رضيت، مو معتى أن أنفي برضي ولا خدي ولا رقبتي، رضيت وأردت. هو مصاحب لوجوده مدعي هذا الوجود. أيضا رقم ثلاثة، معلوم أن أجزاء الجثة متبدلة، وهذه نقطة ثالثة أيضا، هذا من الأدلة الباهرة على هذا. بالاتفاق كل عشر سنوات أنت غير أنت حسا، كل خلايا تتبدل كل من هو الآخر. تسقط من الخلايا ما انتهى أجلها، لأن الخلايا لها عمر، تتكاثر أو تتكثف أو تتكون 30-40-50 مرة ثم تهترئ وترمى. الدم يتغير بيقين، ما نقول تفرع بالدم لأن الدم يتغير، إذا ما تفرعت فيه بدأ يتغير، هو كل شيء فيك يتغير إلا الدماغ. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا، وإلا كنا بحاجة لأن ندرس ألف باء كل عشر سنوات، ألف باء تاء ونصير بالشيخة أو بالشيخ، الشيخ كنا ندرس عنده. يقول معلوم أن أجزاء الجسم متبدلة، المتبدل المتغير مغاير للثابت الباقي. أنا نفسي من 20-30 ذهني، أنا ذهني لما جيت على المطار صور أنت فعلا، يعني ذهني ما عم كل عن خيال أنا بيقين علما بأنه صار متغير يمكن 4 مرات. وهو ما يصاحب وجود الإنسان وإحساسه بهذا الوجود وإشارته إليه أيضا. وهو يورث العلم القطعي بأن الإنسان ليس عبارة عن مجموعة هذه الجثة، هذه الجثة مركب فقط، خاصة وأن الإنسان حين يكون مشتغلا بقضية ما ومتعلقا همه بها يكون غافلا عن كل أجزاء بدنه. فعلا ما له علاقة لا بكتفه ولا ببطنه، حتى ممكن الطعام جنبه بخم وهو مشغول معته هو غير هذا.